حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر، هي 4 أشهر، 3 متوالية لأجل الحج وواحد ليس متواليا معها، وفيها رحمة من أجل أن يتوسع الناس في الذهاب والإياب، وفيها رحمة من أجل أن يتفرغ الإنسان لأجل أن يزكي نفسه، لأن المقاتل إذا بقي على طوال عام مقاتل ربما تصبح في قلبه قسوة. وحرم القتال إلا لأجل الدفاع في هذه الأشهر الحرم لأجل أن يزكي نفسه، فإذا زكى نفسه في 4 أشهر من العام زكى نفسه في بقية العام، لأجل أن نعلم أن التزكية أمر مهم. وربنا قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يقول ابن أبي عجيبة في النهر المات قال معناها: لا تظلموا أنفسكم بالتفريط بالأعمال الصالحة، فالإنسان يترك الذنوب وأيضا يزكي نفسه بكثرة المراقبة لله تعالى. هل في التفرق في هذه الأشهر الأربعة يعني تزكية النفس السنة عند العلماء؟ هو لماذا شرعت؟ قال: فلا تظلم، يعني إنسان دائما لا أسى، إحنا الآن في جماد الآخرة ورجب بعد 11 يوما، الآن نراقب أنفسنا، الآن لا ننظر، ينبغي لا ننظر إلى الحرام ولا نفعل الحرام، ويتأكد هذا في رجب، إذا في رجب تأكد هذا، وبعد رجب سيأتينا شعبان نستعد إلى رمضان، وبرمضان نستعد بالصيام، وبعد صيام شوال، وأيضا تأتينا أشهر الحرم من القعدة والحجة ومحرم، وحج ومحرم يستحب الأكثر من الصيام، يعني تجد يعني الشريعة أرادت من الإنسان أن يبقى مراقبا ربه، فهذه كلها أبواب من أبواب الخير ونفحات حتى يستدر بها الإنسان ورحمة الله. فإذا ترك الذنوب بأي شيء يملأ وقته، يعني لو فرضنا شخص ينظر إلى فيلم من الساعة 10 بالليل إلى الساعة 12، لو فرضنا أنه ما ينظر إلى الفيلم ما نام، سيقضيه بالقراءة أو الكتابة أو العبادة. فهذا هو المقصود، إذا ترك الذنوب، ولكن يعني قال العلماء: النفس لم تشغلها بطاعة الله أشغلته بمعصية الله. فإذا لم يظلم الإنسان نفسه بالمعاصي فيعود نفسه على العبادة والعمل الصالح. وقال: إن الفراغ والشباب والجده مسألة للمرء، أي مسألة. قال: ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، يعني كان ثم أشياء تنسخ مثل المدينة لما غيرت إلى طابة، وأيضا الصحابة لما سئلوا ظنوا أنه سيغير اسم، لكن النبي أراد أن يبلغهم حرمة المكان وحرمة الزمان. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم من هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. هم يعلمون أنه يوم النهر لكن ربما يغيره. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر سمي يوم النحر كثرة ما ينحر فيها في سبيل الله؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد: وأحسبه، قال: وأعراضكم، هذا شك، وبقية الروايات ليس فيها الشك، عليكم حرام كحرمة، يعني أشياء المدلة في الشارع ليست مباحة لنا، وإنما ينظر الإنسان إلى ما أحل له النظر، ويأكل الإنسان إلى ما أحل له الأكل، ويشرب إلى ما أحل. وهذه العبودية، أن الإنسان يستسلم لله تعالى. أما الإنسان يبيح لنفسه كل شيء، هذا لم يعترف بالله ربا على هذه الحالة. كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، يسألكم حتى عن الأعمال الصالحة، هل عملتها خالصة أم رأيت أو سمعت؟ ألا فلا ترجعوا بعدي وضلالا. طبعا هذه في المواطن العامة والضخمة يركز الإنسان على أهم الأشياء، فحذرهم من هذا وحرمهم من التقاتل فيما بينهم. ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. مو عندنا هنا دول